بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط سجل في آية عيسى إبراهيم عند الأخ محمد الجنود جزاه الله خيرا بمناسبة جمعه للإخوان أكرمه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. ورقم هذا الشريط 124. وموضوع الدرس التحذير من فراق الضلال والمبتدعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يثيب الطائعين بمنه وكرمه ويعاقب العاصين بحكمته وعدله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى وهو فضيلة الشيخ محمد عقيل عبد العزيز بن محمد عقيل قاضي الاستئناف بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. فقال: فيا عباد الله، ينادي عباد الله ويأمرهم بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. احذروا قول السوء، وارتدوا لكم قالك من القول اللي ما فيه شيء ودا سيف اعداء الاسلام والمسلمين، وارتدوا لكم من السم لتنشر اعداء الاسلام والمسلمين، فان لهم صولات وزولات، فانهم يصونون ويزولون وتحسن بالباطل وتحسن الباطل للناس وتيحكلوه بشويه من الحق باش تخدعوا الناس وتقليل النساء الاعمال الصالحات، اذا يقللوا من الاعمال الصالحة استخفاف بالذنوب، تستخفوا بالذنوب والمعاصي، وهذا شائع ومعروف في طوائف المبتدعة والضالة. الطوائف المبتدعة شكون هي؟ هي اللي مخالفة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب في شيء احكام ديال الله واحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاخطار العظيمة باش نديروش شي حول البلاد، الاخطار العظيمة اننا نسمع من بعض المخضوعين من ابناء الفطرة عبارات ترضي عن خطر عظيم واعتقاد فاسد، وهو قول بعضهم الايمان في القلب. الناس ما يجي جال الخطر خطر بل تسلع يتسلى المخضوعين، ما يجي الناس في ربي او في الفطرة السليمة تلبي هالكلمة او الدغلة التنين من الوال الخمر الحنين يستغل ما يستنين الايمان في القلب. لاش معناه ما نجي الله لما القلب جلا معنا لا اعمال ولا كل تنوري غير نهاتنا من الجزر الشرد تزبغ انت من المزاق الخال في الجليل وعلينا القلب. هذا ما ينهى عن معصية يرتكبها، حتى يسكن التقي الله على المعصية ما قد حبيناش من القلب. وهذا باب شر، خيال والباب والحميل والشر وامثال الخطير على غير المسلمين يعني لا اذا الخطر خلوص من فكأن قول هذا القول يقول لا تضر المعاصي ثم يقول لا تضر هذه المعاصي جدت الله خشيته من الكلام في ميت الله ما في يوم المسلمين لا من الله إلا الله هذه الخشية لا ولا ترك الواجبات لا كل معاصي جلد الواجبات ما دام العبد قد آمن بالله ورسوله ما دام إن لا إله إلا محمد رسول الله معنا هاتي من شم هانه الله عمر خلص وذي سوين وهذا هو انتهاب المرجئة يدخل التنين العلماء انتهاب المرجئة ما يجعل المرجئة معنا والناس قرأ الأعمال معنا يخل الأعمال في الإيمان غير إن الله الله رجل الله ده كذا وتعسر سوى الخمر يقوم إذا قل هاتي في المسلم المرجئة الفئة الضالة ليس مدريد الذي تقول اكفي لمن بدون عمل معنى اكفى غنم الى محمد رسول الله والرسالة الصحاح هاتي الجاي نسل الله سبحانه وتعالى يدير الدين ارتفاق الثواب العقاب في الاعمال معنى الناس العمل الصحن يشكر بالثواب والناس العمل الحنين يشكر بالعذاب مش الا الايمان اللي بالقلب يهدي الايمان بالقلب يجي الا الايمان في الاعمال اما قال النبي صلى الله عليه وسلم اركان الايمان اركان الاسلام خمسه اركان الايمان سته مش الناس بلا اركان قال سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس وان يمن لمن اصحاب ارسل الاعمال اصحاب لكن في جناس ربي لكن جنت اسمه في الفرس نزولا عندك الزن خالدين فيها لا يبغون عن أحي ولا قمن بالشبكة برنسة بالدل أشهر من الجفن جنة في الفرس وقال تعالى إن نبي اختبر بن يتغلب من لم يعصي الله ورسوله هو شف هو الناس كل أعمال يصلحنا من مشاك ربي في الفرس هو اللي يعصى ربي بي فإن له نار جهنم خالدين في أبدا لا صلى بذوذي يشكر بجهنم يقيم دي سبدا فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل لا بد هذه الإيمان والعمل فحن لا بد من الإيمان بالله لا بد أن نستجر به وبكل ما جاء عن الله ما يتكت الغرصة ربي كل هذا ولا بد من الايمان برسول الله لا بد ان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء عن رسول الله بدأ بك كان غور النبي صلى الله عليه وسلم يخشى هذا الاسلام في الشهر والايمان يزيد وينقص ماشي اسمع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية اش كل المسلم العلماء المسلمين ما يجي تعريف الايمان أنا اعتقاد بالجلل معناه أن مسق له بالنار يسير سماو للنار ويسير أفعال النار أي جل إيمان أريد زيس العمل الصحيح أريد نقص العمل الحليم ننك استيف الضلة ننك هو من تريد الزيس الإيمان وخروش الدين صلى الله عليه سبيل الله بالزيس الإيمان هو تشد بالنبي شد بالقرآن الكريم ناس تزيد الإيمان العمل الصحيح ناس تنقص العمل الحريم وردائي تزيد في الخوش عدى تنقص أشخور الناس يتصل عن سبيل الله معنى الصبر من سيدي ربي يتشل بيدها الناس يتشل بيدها من عرف ربي إنه بصلى الله عليه وسلم يتشل بيدها إنه مرجي إن الله حسب توبته عن صاحب كل بدعة حتى يضع بدعته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث شقان نمر واحد من غشى أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعون إليها عن ذكر المبتدعين عن ذكر ليس الخروج لا يعصان ربي عصان ربي أتحرف الآيات أرسل من الشر من سن أرسل من سن من سن أرسل الشعر سن أرياس الرسم تتشرين تاروش سبتار محرات الدسوف يدي يفرطيك يدي الشر يديك تشغل النار بيت خلال تخسر تبين الناس النار إذا كان تطير سن محرم بسك سبتار سبولا يفرش علي قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإلا يهدى ربنا في الزاد جدي ربنا هديت إنشاسي في أغراض التقوى. إنشاسي التقوى معنى أدي السكن في المعاصي أدي السكن التعاس. وقال نبينا صلوات الله وسلم عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة. شوف الإيمان كتاب سبعون شعبة انتقلت من الباب ملك مثل ستة صفات كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كلمة ستة صفات والنبي يركن الإيمان وسين تركن الإيمان ستة بالدلفين ستة صفات غير الدم في ربي. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة نزاع عن الطريق والحياة والشعبة من الإيمان. معناه من ذلك جل أما الجل جذيبان الإيمان لا إله إلا الله ولكن ما تغير في منه لا إله إلا الله في معنى وما لا إله إلا الله تقتل منه يخصاق تغير أن يسين المعنى أصلا من الجل وما يشتخل الله تقتل منه. الإيمان اللي يدرج أتسمي ديال الحبوش ويبرم نفسكاني ولا يوم نفسكا هذه جان أمزان الإيمان. والحياة شعبة من الإيمان نجي إلا الحياة إن غير جان يا مباد الإيمان. اتقوا الله يا عباد الله واحذروا فرق الضلال. إن اشتقوت في ذربي تريم الفنون والجماعات الضلال. ها كل ما تجمع والتزم في القرآن دي حديث هجمع الضلالين. أما الطرق جماعات الضلال مثل أم طرق التجدين ها تجلوة ها القوية ها القرشية القرشين الملتون ها خمسة خمسة جيزيه في البركان لماذا ها الفرق بخلال الجماعة ها التجديد ها نايت عبسلام ياسين ها نايت تبغيغية بمسمى المسلم كل شيء كان أكثر في البريد. وأن يكن هل ما تحترم في البدعة هاتين دير الإسلام زي مرد الإسلام احضروا فراق الضلال في الحق واحد الحق يا نبي ودين تجسل ولا شهد ولا أربعة نمشي التجا أتين 17 28 مش نعيد من المغرية 28 يوين في 28 الحق يحسنوا للنين يا له إلا الحق والباطل المتشعبون الباطل الشعبي قدي الحق لنا نبيجا. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلا يوم سيدير بهنا بريدي والقرآن لا يدخلون فيه الرسولين هاي السرنفيان اللي فيه يمشي يعني شارب إن من الناس هنا بريدي سيدير بهنا من مرأ يدير ايه بردان يادمين ايه شارب يادمين في الكتاش بشماد الناس هاني بردان الدق ما تتوب البلان إلا بسيار الشيطان أرسم قرين دي الناس الدوات هنا سانسة أنا بريد مال في فتكم تدير بها في غزيف الدوات أنا سال إني وسال الله كش ملشن كش متى تجن كش ملشن كش متى تلقوي أيضاً المعنى تقريبا أم لا يدغ من سورة الأنعاء سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أم تدغمت وأما هذا سورة مستقيمة فاتبعوا الناون هنا بريدين وينم وصفرة خيرا ولا تقول مستثمر ولا يستاذ فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خيرك انت شان تبريد شان انتي ستر انت بريد اخاتر تصدق هتبدت الشيء عليكم مصاكم به لعلكم تقوا علي اذا تكون مصاكم بربات كما بريد خلوني بردان يا بريد. وقد أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا في صلى الله عليه وسلم أن اليهود استرقت على 71 فرقة إلا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم هانيتين ودرخ 71 فرقة 70 جهل لنا في واحد 70 جهل هتقول دي زين بغير وزين اللي بنمرك زمن سيدنا موسى وإلا يسيوم من دلس الجن 70 الفرقة من دلس جهل لنا افترقت مثلا 73 فرقة بدون رومي 72 71 جهل لنا 72 جهل وأن أمتي أمته ستفترق على 72 فرقة إلا يغلب من الكل فرقة نسيان قد تبدوخ 73 72 جهل لنا 73 أين النادي الدسجن كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله ناس نعتقد لم يسد أفتغل منا نعتقد تفد أمشي ديكي قال من كان على مثلنا على الأصحابي إن سنة إلا جئنا وإذا تخلق الكلب انتكان ورغير الدين ورغير الدين السر النبي تعالى والو وإن هذه النبي جاء جهنم في الخطر العظيم إذا المعنى وإن اتبع نردوس القرآن في الحج مدرسة أسلام وإذا نكتب كل الشيء اثنين تابع انت نبدأ أرس حلال الناس حلال القرآن والناس حلال بي أرس حرم الناس حرم وإن غيبيان أهل السنة والجامعة خطر وآثين يا عباد الله أثين لك الخطر خطر والأعداء كثيرون الأعداء نصدير بي الأعداء نصدير بودي والباطل ينمق ويحسن الباطل على ستة ايام جناس الفانتورة جناس كل شيء جناس ارتغل دي حقي دي جا ايجا الحق تغيام وعكار الناس دي سمع لخصيه ايجا الله يتمهي وما يتغل كل ما يكن لدي يدو عكار شغل سيخ عمل مع ناس تخام من الحل ما يكن لشان يجيار في بالتاق ما يكن لشان جماعة دي انت حرب ايت السنة وجماعة اشوي تخلاق في البطل والرياض في تحميق فرنسي اخساد اشي منلح في الحق فتنة عين ما مشيت منلح في البطل في ذات يوفق تيب اول يوسيس اسمع بنس من رحمة الاخبار في الدار يولاسي ويوب اللي قرشي ابن ياس الزاوي في يوسي غرس التكتور يوياس السيما يوياس التم هتا العشر دون زار سيت سنت الناس عام مغل الجامعة ورسمية وناس مشاهد ترتين من الريال ولا يميتا دون ميضان وبس مستخدق يعني الدار اللي بنساعده في القرشي وجمعه في الساعد الدار في يسير وكل يسير يغفز دعاتي هو اكثر من دعاتي خير وانا تدعونش الشر من وانا تدعونش الخير واسوا تدعونش تل جمع عيد منان كل شي بطل يا الله جاني من المهم المساكين ادرسي وانا غير تدعونش الحق ودعاتي اكثر من دعاتي خير ومذاهبه متعددة مذاهب البطل بودين بالصاف ترجم دقي مول وكل فرقة تدعو إلى مذهبها أي تبلغ ما يشد تفرق أي تيسين يشد تانو تدعين زيون أي تجديد منع في ذركة مين زيون تجاني إن يشد تانسل في ذركة أشبت أبدك تبريس المبيد تجاني دخولة فا تدقوا إلى ارتكال حدا فرقة نمي يبان إيه حشري انت يا عباد ربي الشعور كل فرقة تدعي إلى مذهبية وتحسين باطلها أتحولنا تحولنا بطل سند الحق وتسعى في كسب أنصار ومرويشين كي يدخل في الأنصار والناس يتروجي والحق واحد وجل جسيم وإن قل أنصار هو دعاته وقربوا دير ولا في التنسان ولا يتبعون في الحق يا نيدي جاء وما بعد الحق إلى الدلال ولي دار في حق الدلال وإذا دخل العقيدة وإذا دخل العقيدة ما يشوبها الضيق سمدي السد العقيدة فالله الله فسد العمل أديت العقيدة يفسد العمل، ولم يرسح العقيدة العمل يفسد. الناس الحافي القصيدة الدغمسي والنور السن تهيل وتسليم ومن من ديك سليمان وتدرهم وما شاهم سموت نيجي اللي احمر دون حرف نغفيت التمير خلا اشخص لغسية القصيدة الحرف ده اللي بيشتن معاني من ديك الشرفية. الناس يفقى الحياة وثمانية وثمانية وثمانية جنة الناس مشات النار بيشتة اللي نفت غرق سوسي إذا هناك التفيسة نفت على عبد نسان الناس يعني معصام الدين أرتي مرجر بيت يقول ولا دخل حدا تخل الوضع قرأت إنه يرسح العقيدة يا عباد الله لا يرسل لا يتعطى أو إنه ورهنا يتعطى ما يفي إنه مزيق هات مش تفس العقيدة هات تفسد العمل. وين يجي الشعراء السنة والجماعة هذا اسمه صحنون في العقيدة والعبادة صحيح العقيدة هي العقيدة وصحيح العبادة. الله الله يا عباد الله هيدو كيف عطنت الله الله لديك ما شاء الله جميل ها الله الله في التنسكي بينكم فتدين من المليح وعقيدتكم بعقيدة اسحان السليمة من الشركي وإياكم الأضرحة وإياكم والمواسم وإياكم السحر الكهنة وغير ذلك وإياكم طرق ضالة والحذر الحذر من فراق الضلال. خيرونكم جبتنيت ياسين خيرونا واستبغيل خيرونا تجديد خيرونا تقويل خيرونا خيرهم أعود بالله عزغي اللي عند أستيني إبراهيم وعلي انت ديماس يتبقى انت بيصمون يشدون آل تكير غور غور حمزة مش ما تعرف مش ما نفرك إبراهيم وعلي ديماس نفدوا البركة غور حمزة حمزة اسم خمزة شكوت خمزة عقيدة سي خمزة تيني سي خمزة كلشي من فرق الضلال والمبتدئين ما هي إلا المبتدئة كتسترف الذين يحسنون الباطل كل ما يدك تزوق البطل ديك الحق هذا الشرط ويقلل سمي الاعمال الغرف اسم الاعمال هذو التي امر الله بها وامر بها رسول صلى الله عليه وسلم اشهد انا شو ان ربيس الاعمال هذو البشكة تغرب منش ان يجل بيدعو رسليح ويحقرون الذنوب في عين البعض ارفضين الذنوب ذات من الذنب. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان رمضان مكثرات لما بينهن ولكن متى من تقول وكل ما تظنت الصلوات الخمس تظن فرض الجمعة تظن رمضان وكل غفلش ربنا بالناس شرطت من ارتاجة تفرده اذا اجتني ذاك الكذائر مش كيف ترفيد خسرين يا فراش ربي في مزامين إذا تشارتي خسرين قيم انت مزامين غوت خسرين إن اجتنبوا كدائرة ما تنهون عنه ندفع لكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون يجتنبون كذا الإثم والفواحش إلا النمام ذنوب مزامين وقال ابن في المظلم هذا هو بين دين غليش من الشال المظلم من عم رسي بخسر لا يود احد ربي لا يود الشر مشاهد يقول استغفر ربيه لا يود النبي احد ربي مهم شوف المعصية تخاطرت الشرك شوف المعصية تخاطرت البدعة يسينا في الدنيا عشان يسقر بيس يدير بي ما فيش يدير بي وقال نقول بيدعى النزلة اشوي معصية سنسي عساس كيفين قولوا ابو البدعاء يغالي سيدال جبريد قالوا يتبديهم شنه غير لك قد يتبرن يقولوا يغزر البعض قد ينخادعوا حال مثل تخضع له الليل دي من يحسن له الباطل انا سنتحصل الباطل دون الشلفة ولا جينا الشلفة وخنا الشوي انا ساتلحق في ذلك على بقوله له الجمعة الجمعة تكثر ما بينهما وذلك التني مش كثفة خسارين ولا يذكر له اجتنبة كبائر هذا تغير هذا في التغرع فلا بد مع العمل الصالح من اجتناب الكبائر. فسر العمل الصالح يختص في الصباح في خطرين ابن في خطر، وعدم الاصرار على الصغائر. تنظم انت في الشر خويا اشكو مش بس الشر تنظم تنظم تنظم ونحجم 360 في قنبر انظر بعيد بما تكتفوت اذا تجدوا فقراب الولا ما تبقى وهاتي نظيمة في جاي شف من الدغد العجب الدار هاتي مقدت مقدت تزهين شر وشي بكثرة الامطار تجري الانهار بكثرة الذنوب الصغار تفني كبيرة. وقد يقلل امر الصلاة ونبيه صلى الله عليه وسلم كما حذر من كبائر الذنوب حذر من صغائرها. مش انا بانك كتر فيت خطرين انا كتر فيت مزارين. اياكم ومحقرات الذنوب خيرا اي نغز نبيهم الزمستين معنا عشر الزين فانهن اجتمعنا بجمعنا 360 مزارين معنا مستدغل معصيت بكوش 365 مليون شكوى فاد لعن غرقينا مش اكو سنت ثمانية اجتمعنا على الرجل حتى يهلك له نجمع انت مزانين ارض تنغين دغل مش تاعه وشيش يسرقين في الزواء دغل مش نعم تدمخ وامر في القسية دور النجم عشرة ورمي عشرين ورمي دغل مش نعم في الزواء دغل مش يسرقون يمشي لنا غايد ينتم عفوة ينزلين هاد مقارن الزين هو ان تجمع انت جنتي خطري مثلا انا معفوة خطر ديش 50 كيلو ولان في 360 في مزان يمكن ديش 100 وزي انت غايت مزانين في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يجني نقص النار الزور وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن نقص النار وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. من العلماء دغوا شي تشتغل ايمان دغوا شي تشتغل ايمان يقيم النجاس شي تستغفر ربي شي تستغفر ربي وهو ناس ايمان يصير يستغفر يقيم الايمان في الراب هزوز معلش. فيا عباد الله لا بد من العمل لا بد من العمل ومع العمل الصالح مقارن للعمل صلحا لا بد من اجتناب المحرمات. واكبر المحرم على الاطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فغير تقول احقريجا البلاد هذه اكثر من المعصيه الكبيره. اختاروا من ذلك في الليل فهمتنا ما يدخل على العقيده ويشوبها اي ما يستبدل العقيده انا مسلم. فقول البعض الايمان في القلب لا يكفي فلا بد من العمل مع الايمان لا بد من العمل لا بد من الايمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان أننا نسبقنا ذلك في الإيمان والشر في جوارحنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نشوف الخروج عن سبيل الله في الزواج بيت القاس. فاحذروا يا عباد الله دعاء السوء خيرا من دعاء الشر. هاتي النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاة على ابواب جهنم بقر بجهنم فمن استجب له قذفه فيها. فرق الضالة الفرق الفرق اش كنا العلماء تغيب ورزال ممكن الجماعة اسمى في الفرق بس مسمى الفرق فرقة عسلام ياسين وفرقة محمد الياس وفرقة بن كيران وفرقة تيجاني وفرقة وفرقة وفرقة والفرق الضالة اشمت فقد ظهرت وانتشرت منذ زمن بعيد. يعني الفرق الضالة تظهر شحال وسكوسايا من تولى يدي تخشم زواوي طرق السوفيا المغرب 651 هجرية الفتش من المسجد الزواج. وما زالت تدعو وتروج بطلها سنة الفتنسل وتدعو الى عقائدها. عرفت انتم تبدأ تعمل العقيدة يفشلن الفاسدة والمفسدة العقيدة تشدر تشدرتن. فليكن العبد على حذر بنادم يقصد يرى المالوس بالزاف فلديه من باع الصافي لغور مغيرت القوة الصالة من الواحد القرآن الكريم السنة من الإسلامي وسلم والمعي من العدل ومن يثبت من دفشي كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا جلن عليه كل ما يكون للخير إن اعتقد بسعى سلم إن اخسرت ولا شر إلا حذرنا منه ويكون للشر وذا كنت ونسه إنما يحضر غرسنا من ذلك تهيدا يتبتلى لا على إلا نعافي بريد إلا إذا يستفق من سيد ربيه وجنبنا الضالين والمضنين بس يتخطف المضنين تقول الناس الضلال مطول السفق الأمريد إنه يسامع المجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات بالذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب يستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. المسجد ما إلا الأقبر نمشي يتظلت الناس الأقبار مثلا لا استغل الناس معنى عاد لا تظلم تزقون لا تدخل تنزل تبني ليس انت تدخل تنزل مثلا كل جماعة تبني كل جنس مش من الرئيس نريم يعني جماعة تبني بلية. بسم الله الرحمن الرحيم السيئة لمزواره إنه ما تهدى جمع النجي الله الأقبر مقارن الله ثمان ويدير مقاره إذن في ذلك ميدوه جمع النجي الله الأقبر إن على ربي والناس إثنان إن تبيش تذلك إن بسعى سلماء لعن الله زوارة القبور والمتخذين على المسجد الشرج إن ابن الجمع في القبرين على ربي إن يشش من القبر الجمع على الفرد كل ما تلجم إلا القبر تبقى تظلت. أما جماعة تبليغ ما يدي جانبا بس ما يفديك ينزل ما يدي جانب الشيخ مثل محمد إلياس مكان بحلاوي اللي يبيلحي اللغني هنا خلاص يجي خاطر يمس طريقة القشادة الدية السرعة واردية القادرية الششتية يديت في مدينة دي حجو قال كان ثمن القبر زيد الناس ما تستفزرين دي إني كنت خير أمة خرجت للناس دعاس المعنى خرجت للناس استعدت أتنعت استعدت أمه الدواء تسرد الناس من إني دي دعاء تدعو الإسلام الناس يدس الهند اللي في علمه يستشك جبل يقول دعاء الناس من يدس الهند يقول الناس يدس يا ناري شر الشاء قالت ستمونيس بعضيني حيث النقصة الفضر والكي تلتين من فيخلا يتقطع وادي يقول الله يحاول الناس وانت اللي سمحك قديس دوت فالبقوة بقتك دي بايعي الناس يدود الناس وفي الله عن الله الناس يدوس البايعي وكان عيني الطريق قدر انت في مغيين في نقص مرجيت عشت عن سفير دي وزي بالنقص مين جاب ها الطريقة ونايس تبليغ هتم تشالية أم درقاوية أم القرشية من القرشي أم الخمجة تاجر في نعاتنا التبليغ في الخروج أشخو أي تجانيين دي درقاويين دي في الحديد قمان يتغرسوا النظر في الدان شيناس من الولد النظر الدين وليس تينيهم معنى جانا أي تطرق الدغدية الزواوي أما يتحنق القصرية هنا يتبليغ أمي عطارن إما لا تعترخ شيء دارنس أم يقصد خذ إذا تعتمد خذ ورسل نغدي الله ورسوعي إما لك وتسمى ذاك ليش أنا ثورك معنى سبولا من البلد تمر إما ذاك إذا ندوار أم تبلغني وعطار أم تغني لما يتحيله معنى يذر البلد يتبلغني وتغني هذا إني كان الطريقة ومن بعد أتحرف الآيات إنان لقد وكل ولا وحات في سبيل الله خير من كل ما فيها. قد غمت نبيخ في الجهاد أتدير مقدرا من الشغان أي جان الجهاد في سبيل الله. بدأ من رياض النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله لغاية الشهدة الناس اللي بيصغوش الوالدين الناس الناس اللان الناس دجاه دجسن ولقاك منشجة قدو بردمي يبدو ديال عدنا الناس رغم تشداد الناس يتغيق وادي الناس لغوري الله الناس ينسامها فإن الجمد حتى قدميها الناس قمت أمان فعل الجمد لدى ودار لماني ويبدأ بس انتين تسعون عشوة الوالدين مقارنة برصان ذريات متسعون في الدوم وانت حبت أستنى بلا زدت شرني شراني مزان أستنى غدت شرني رزم يبدأ بأهم وحسين يسوق بمان لدي شيش مترو الدين ده يتبلغ عشر متين دانس دون اول اسم الرق شرق يصير بانس ما في الدام التخرشة ترى من يدو سازنا يدو سازنا من يسيد ابراهيم من يسيد ابراهيم شو عاد عندك السلام عسلام ده سنزم هاك اللامي لا تشرمين جنور لا تشرمين جنور تشرمين مان ارتشرم السلة ايش جن سلامي وتبليغ النايا والكاتر في الطاغوت الله من جنس سلام يجين تبليغ السلاماس ان شرحان توحيد الالوهية توحيد الاسماء والصفات والو فقد الشيء ما يعطيه اشكون الى الله دي اشتركت المعاني توحيد الربوبية السنتني ربي ترزق لاني تحيار القوى والكار كده كده هاتم هاي دي توحيد الربوبية مشورت لي توحيد الالوهية لا يستحق العبادة الا الله توحيد الاسماء والصفات ادي بدا كلنا وكانوا لا سيزرية وديان تاعي وديان المنسل هذه السرشاء للمعنى لا إله إلا الله أنت بلغ سرمتك الناس يدربوا ولا قضاءت ما في كل أمة الرسول أنا أعلم الله يجتنب الطاغوت ورجونا يستبلغ بشرم الطاغوت خصني ما ولسن الناس يدربوا فامن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستسر لنا توفقا ويأت الطاغوت داس انتاق سكنا في الناس ولا تندب درنا بدا أستبلغ الفاترين أما بعده فإن خل هدي في كتاب الله وخل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أش اسمي في المرتدعين مش قرانت الدام عن أسف مئة ثانية سنة الدلال باب الكرام زي بتسع باب الكرام ما كانش حديث نبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ما هو رسول شامل يعني انت ما غرسش اللي محاول تحرم ما يغرس مخشاه بس يسامح تحرم في مرسلنا بالحق مش ددانا داس اللي يسامح يغرس انت ايه اللي بيولا تنكرم شا اللي بسر اللي وما دوي انت ما غرس تغرس ناس حاول انت فدس اللي قبل اسم غرس تحرم في النار كذلك ادخ سميت وزارة وخلنا يغرم في ميقى قبل وانا ما تحق انت في غرس غيس اسمعيان يريس يحيى يوسف حققت 14 متر 14 مقبل بقى 100 غصير اسمعوا الناس اللي اختمته اخويا حرق في قديه الدين او فد مخشوم فلس حق الدنيا غصير غصير في وقت في الجبال سبع نفسه يعني وس اتحرق يعني وس الدمر زمن الحضر النار خلايا رزمات جلس من الخميسات غوش من المشريس في بواطين اشكون اثني معناه ترغم في متوتة الستة هتمزق الحر ياكو يعوجي يرغم اثنى الستة ودي فرصة لقوة الناس التنية انتهى الرياض انت اثر ما سلت يدين تأشر عن سيدي ربي وانا يرغم اثنى طلاق الرجعي هات يدين سرد زري العدة ودي فرصة تايند مخصمة على حالة يرغم السمع باي دي ذا سلفة الناس التنين غدا عرقين كساء لا لا كان غريس ساق المحاول فور تحلى كان غريس المحاول فور تحلى ولو يعطي على الحياة يلا تنيدني وقع مستقلت لغر الشياطين انهم دفع زام كله بدعة من درس ليس هي مستحسنة مش الله كله بدعة مش الله بدعة مستحسنة إلا ورد الخمر الحلال أشوي إننا في كله خمر الحرام كله بدعة ضلالة إلا ليس الخير معنا معنا الصحابة نزول السن خير بغني جدا يفردان تخيط السن شو كده هو يبدأ بدعة نوري القرآن ولا الحديث ولا الصحابة نزول بدعة ما إن القرطبي ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع نزول بدعة إننا إفت معاد بن جبل معاد بن جبل الصفت في قاضي البيجا موظف الصفت في اليمن اللي حقه بغبس الحال إزاي دفن النبو موسى الأشعاري إننا شفت معاد بن جبل يا جل العالمي موظف القاضي لا غرس المان فعل في الدايجة يتفرد ولا ما بدي زي السفد مدية سحبة في حرسان القضية في نفس الوقت مردودة علاش لأن لو كان جاء كان معاصفة النبي علاش ما قلش يشكل جماعة تجلسوا عند المدينة خلاف الجماعة لهم كان بشير المكان ومن بعد من جاس من النبي معاصفة من جاس من مثلين وفي ذلك التسوى تأثير سيدة سيدة سيدة دار من قولة أي تبلغ زم تتحجل وبسل عن سلام الناس المعاد أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن استجبوا لك معنى قم بالله وقبل في البيل الله أردك أردك استجب فإن استجبوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة لكني إنك لي يشيبش اسمك في المجد ونسمع بس ضربي فيه تبهر مع صوت الشتير بيضعى أشكو ما يدوك ما يقول قلبش قلب غير تعوى وما عم نصغش وما قلنا وجود في شنو في الطريقة لا في السور بلاد اليامي من الحكمة أرسل قلوبي للخير من لم يسبق الشر إليه والناس اللي سوار الشر وإحنا النغد يقول ما يدفع عمر الخير أما عام عام وليك النفس الزبلد والنغد يخصاك غير الموتور 16 قد تتخلط شحالة من تخلط القلب سعادة فاتت عمر دون سيش قهر مدوه شحاجة قلوب قد يدخل الله يستفدرك المصيبة الدرس إن اللي بسمع عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد محمد الأقصى إننا شميتني لا مسجد ديال دمهي ومسجد ديال باكستان التغيس الدغنسل دبارك لديش معنى إننا يفغن سنهين دباكستان إداك الغضب نسيتي ربي يقول دي الغضب ما داش شان الرخصة ما داش من هات رجال مقدس الهند هات مقدسة فتزار السدود إلا وإن هذيك كان الهند باكستان وارتع تمر ولا حجة والله العظيم مش حجة أقسم بالله الذي لا إله غيره الحضرة جباريز كميشي الناس اللي يتنسوا الهند باكستان 40 يوم أصيني فاسمسوا الناس هو يدي دريم تلبات وين بتصفورات اللي مصفات تلبات الناس اللي بيصفات بتحجوا ستر فرنسيني في لاني ما يتمثنا يدخل قال لي ياسم استفهموا المعنى الدين حد شنج ما عادتش نجل مدينة اربعا ما قاد مين اقول مسلمين في باكستان صغير اسميشان وما الشرح عند غيتا قدر تحجوا قسم يونس في امستردام والنار مش عارف نادي تحجوا الناس انتوف كنت يزيد والعوف عشان يصير رمغة 15 الناس هارت من السبب يومانو الناس ينحي غراس بابس الناس مقلبت ناق ستاش بس بابس الناس مثل المقرأ انت مفات في سبيل الله ولو تفكن في ذي قصني منه سيدنا قول الشريف الناس انتس كوبا الناس ارن تجال بيان الدين دي ودر تصدعنا ارتصدعنا ارتصدعنا يقول اسمه بلغات من الطيور اسمه دي باتني من جبعات يا قول الشريف مفوق شغف الناس اللي هو تلت في الهور سند على الصغريات النقص من هذا هذا اسمه ديجا الموحد دي دقوا خطر نعد العصر يعني اللي يسوى ان الشيخ الالباني هات من الزندقة لنا شوف كل ما يتمتن صحن نغبتني التعيار هات اعطوا اسمه لنا مش دي زاد التعيار دي مش دعتوا اذا كنت التعيار دي بك تحبون ما يتحبون الناس هم نحن ويا الغرب الدرس حفظه الله الناس مثلا اللي بيدعاك الله الجهل الله الشرك ولا يمين لغير الجهد يعني يخصى الجهل الذي يتفن أريد العلماء يكون علمن والناس يفتح استقبال العلماء تنعلمن. النبي علم مسكين يا ابني الناس نبي كل جزائري يمدح لك المسلم يسغل لك ويسيف لرني في فلان أقصى في الله والناس الوقت اللي شوي جامع يا مخلي والناس اللي كيان في بيرة عينين في بيرة شعور يحرف الآية في القرآن الكريم على دون مني غيبين من التصرف إما خدروه وإما هددوه وإما كروه وعطيه وما يولي انتقل دم بطيه ودي بعدها إلا يأسي اللغور الشريف في حصر الدغس منها إلا يأسي يقولون فيكم إنكم ابتدعتم ثلاثة أيام وأربعين يوما وأربعة أشهر وعام هذا الفضوح إلا في التلين في التيام إلا في برد سبحانه قلت امتعوا في ذلكم ثلاثة أيام معنى اللي غيث منا نفضي قوم صالح وقيمة دينا غير تبدو الغضب لسفير الدزارون الناس المعنى 44 يوم ومن ذات شوي الدايت بلي غير دزار مسيد ناموسى مسيد نصالح الناس ووعد ناموسى 30 يوم ثلاثة من هذه 20 فاتمنى نقاط ربي 40 ليلة وما نفوي غير الشق يحرف الآية مسيد ربي الناس اربع شهور للذين يلون من نسان تربص اربعة اشهر فان فوفى الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سمعنا عليه ما انت يقدر سموحا الناس معناه انه يقول لان ارتبشر كم تتنس الدين في اربع شهور اما يديغون واما تسرف من القاضي الناس ودى رجل ينتلي من اربع شهور والله تشتد خمسة من مورون ولا يدعي امشوا ريتوب يقيم اللي يمشي يدخل ريتوب لسي دير بيتربى بس يغفر يتعدد يتعدد قريت عنده صحيح قريت عنده صحيح ولا ان الحق ورسل الله قتل وانزال ونغر الا البطل كيلو صفي زي الغوليات ونغر السفرة من هجل المسلم نغرف مكين بالدفتر المغراوي نظم ديك في تسميش ونرني قتل انتظر استدار ودنت الشام نقيم السواء تاجش ما دعاف يلا يلا يلا ناس ما ليس فتا يلا يلا ناس ما ليس فتا ايش هاد في دي ربي عن جوابنش الناس مش اصرني يمشون الميادينش ها؟ يلا حكيت علماء السلف هشفون الشيخ طريقة بيت عميش القرى سيد دغيرة الناس نعب السلام ياسين البشيري هشفون مالدي قال فوسا قطر من لنا عسلام ياسين البشيري ولما يتم الزاق انت هو يقول نعميه وزاسي كادو وقول النغلة في الطيار يعني ان دخلنا عليكم الله يسيبنا العبادة ينزلون للدرفوكة اركض انت الدخص مع العبادة الدخل انتم الظالمين مثل ستينين في النور السير دي ينزع زي الناس بيانو زي الناس الكمانجا هو اختغر الشيخة اشتحن في الاحزانة دي كيف ما ينزع للدرفوكة دي سكر يهدر او دي الجزيد كذلك ما خرجت نور لمؤمنات ها؟ ما خرجت نور لمؤمنات؟ لا نبي سيدي يا زيد أحالك ليس غير إن شاء العقل من يجي لا يتلعب يولي أحسن دون بكل يتلعب يولي أحسن نفاتي ما تعطي يولي أحسن لما نكتر في العدو هذا اسم اسم عدو عدو يعدو اللي أحسن يعدو اللي أحسن يسمعون اسم هذه دارون كتف من الله دات علاقة اللي غراء وصدرد قلت دفع عليه وتعطي لي حسن تغطى عنك يا شفاق يا قتل من ثم قلت ناقو رقبان انك انت الاشتفت انك لك لو تخطقس الاشتفت منا قلت ناقو لك يا شفاق يلا ومن يعد من لي حسن ايضاات لا تدين ستة الدرق من ديك في ربعيان غد عشر يوم او بجمعة او ذات تظلها وذا ظل مش معقم ان فرنجان وخبورشة ما ظل به من سلطان الرباط الرباط للعمائن نعمت الرباط الرباط الشارعة انت قم بالحدادة اتحدث انا زرت ممان في مدر شمعته ايام الرباط ولا يتحدى النزري امام عشكري ارس خسينا سد النشر افدد ادعون اني ابراهيم محمد اني اشغر اسم الله اني اشغل سيني يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر فجي عبد السلام اوه يا رب نصر فجي عبد السلام وجل من الشهداء يا رب نصر مدي لكن يا رب نصر الاسلام يا رب السلام يخرج معنا في الله يسوى لا تنسى في جسانه لا تنسى الله وما سيقوله شمتا يقوله بأن جاء تربية للنفس وبالتالي ما عارف الناس ما غلي يعطيك كافة وبيت نسي حريفه يعطيك كافة وشي يعطيك يغفز وشي يقوم من يغفز ها؟ يعطيك كافة المسجد عادة من بعد غير مسجد من كان مسجد المدينة احنا عندنا قاعة نعم الناس ولكن الله يعطيك هذيك الدنيا في مكان المدينة كل الله غير هذا المسجد ها؟ وراك يجري غير مكد لما دي ما يجري زير يعطيك ما ما يعنى لا امشي اللي هو عسنة في الناس تحيد له يا ولا لا ما يتصدر مش يقولوا ما بأنه ما تنظموا الوقت ديالهم والدرهم بعض الناس المحتاجين وشي يعاونوا بعض المرضى وعندهم تنظيم خاص تعاون ودانسن تعاون ودانسن ليه كان ويلسن ما تعاون قلت فينا امس اذا مش تنفس بعد يوير ما تعاون ما تعاون الشغل فيه هاري كاس انا الباشي لاني انا عشان الباشي كان يتعاون قولها في التعاون وريد سيب ضيق ما مريد سيب ضيق الزرقاء في ستينة عشان عاد الناس الحقاق في الليل لما غادي نخفي باقي وهالبطل بيت كامل ناو ويت الحق ريت الجيان البطل بيت جاء يا بيت كامل ناو وما الحق ريت الجيان خير انا قرع الران هات مقال الباغل هات الباغل منا معكم السلام ها البزري هات نعم بخلال السلام الزهر إن نلبس عز لنا إن الله على البرئ المسبل والمنان المقصد والنمي يزري السروال في الله فهو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار دلوقتي السروال اللي الخيرون اللي هو لعب يزري في الله أنت ظلت في الخطر عام الوعي ده خطر ماشي غير السروال القميص والجلابة وكل شيء يختفي والغا الدفن خديش في الناس بعدا مقال اللي اول نخدم انا يلبس عاصلا مين رياس الرياس يقولك شفافي والغا الناس دي تعرف ما بتعرف تظلي الناس هم الناس هم ما غير رسول الله اللي يستدينا الناس هو اللي شفافي الرياس والغا هانو انا اقول الا سروال اغصاف هانت اظلت بالخطر نخدس بك وين بك كل ما اقول الا سروال اغصاف او بزي اخوانا وده يتميلة خش يغصي يلا شيخ بعض الاخوان ها على شكر على الجماعات ممكن تتبشي على الأحزاب السياسية ما لم السياسية يدوس الزرائد هم كل ينسى والغرق الدين وما أحزاب السياسية وما الذي يسير ويخصب هذا غرس دينه الحاكمة الحزب وما يكون يمشي نساهم ما الحزب التبعات واش يفضل يتلين وما أنا بيش السياسية يخصب يكش من الحزب أي يسير في اسم الحزب وكل ينسى وين نربي النمدي وما السياسة على الأحزاب القديم كنت رسي اسم الحزب هذا المنظمة اليوم اللي تتمدد بالقومية المزرعية القومية العربية وبلاد ثانية وتيدارخوا بعض الشباب وبعد الدراري يقولون بأن احنا مظلومين وأن الحقوق ديالنا مهدورة وبالتالي أن هذه اللغة دي مهمشة وان الحقوق ما كانش في الدراسات وما كانش بالتالي خصنا نحافظوا على التراث الشعبي وعلى العوايد ديال البلاد وانه رجعوا لجميع المبادئ اللي هي كانوا عليها الوالدين ولو كان الشرك ولا كفر للحلال. ايه صحيح على دون سامس داي جريدة اسمه سامس داي اللي ذات الترم حرية الفكر والعقيدة حرية الفكر والعقيدة غير ديان الناس من نسمة من نوحة والقائد ويهنا العقيدة لغير ما شيء إننا ننتبعت الناس ما يكرهها في الدين إننا ننتبعت مرام السوقين نظلنا ننسل جاي السل مناش لا يهد الله في التاريخ تغي كده كل نسيب نعيسى إيسى إيش حال لا 2947 بري هيدان الزاري دانسي الله اسمه مزدان الله يكرهه لا تفوت لا تفوت تفوت اسمه صوت كيلي تفوت اسمه صوت كيلي تشافوت تتنين تقد امزدان ورسال الدين في الخير اجران ورسال النين اجران الخير وناشران المغان تمازيق في النشرة تقرس الناس تمازيق وناشران الغنى الدرس في القيام وعرب ناس دري بردانسي كانت النازير مدغب سنة الزيب انت شايفين بمرابطين النازير مدغان حشمل في الإسلام حشمل الشريعة الإسلامية ورجون لدينا دينين مرات النازير مشير مدغي في النصف الدق وناك ميان كلي فنازيق فينا مراس العوائي اللي غاكت مرات المغربين مير ذاكوا فضيحة في النصف الناس يجاني انت مغرجة لا غرمينا الناس يدي شخص مغارس يتقصد تنبيه ساكتشا تقصد المغربين مرسام سواري اي انت سردين تاوي بسكوين نقص شرنكوين نقص غسان شغلت الناس ادعي من الانظار الناس اختصاص شرطلاغ نشاء الناس ورطيتك الجريدة شرطلاغ نشاء الناس ادعي نارس الدار متتنين هارس الدار متنزار ايش الله انظار بس فاسوري ناس ادعي سمى ناس امغار وبرشاء جمع انتشيراتين دي اختتنين جمع المكرات دي نفات فغارت غسلين انسي غسلين شنو تشن الدن الناس معنا فهم الدين انظاري مغالف امغار وبرشاء تتغيب ايجان الجامعة الكافرة المنعونة المنسلخة عن دين الاسلام من الهيات عيسى ابراهيم من القشمي من الاخطر الصندقين من الغنيمة اسمان قسم فارش لان لان سمحتي سمحتي من غفا لان إلا رحل عداء الناس يعني عداء ونسيت يربي فبك الدين فينا على القلي أرض الدنيا اللي فيها نزيق كان ده سنين بايع الفين إلا أنا دمي بايد انت يا مديش ميد انت ما تكره يجمعني انت ناس بس نكيت لك الناس بس جمعن انت جاي نسيت جاسم انجليج جاسم كل شيء كل شيء غير الشفار عداء ونسيت يربي لا تزن تلدي ما يلو اه الاخرى ان ابن المكيفة مش مكعر مشي انا مرات متران وبعد اللي يدو ملكي تتشغل معه مباشرة الناس الناس من مثل القيدة قام الناس ما غام من ناس من زير فلم الناس سعب يسوي الناس في الخارج جاء ادرس لي كيف على من ناس من حش من غير سنجر سوق سعامهم شو يرس من عاسم الناس هتايت بغير سنجر سيجان ناس تحرر معه جيراني الظاهر اللي غامة زراء الناس كان فت من متيرات غسل السيلة من غسل الزمن لا يسل لغور الغسل دي زوج لمليون وما زير في فرنسا وما غورت متغي غش في الداق 27-29 الاجتماع العالمي جزر كماري جزر كماري شكل التيام اللي ديش جمع عندها الزيور هذا المسيط يربي هذا ما تشيني ناس هاتني بارس بسازة شيء يسمع له فينا كاسمين كان مرشو كان وهذا انت تقول لي انت عيب هيك ترى لك الصغر مركزين في ريش سما جات في سقنا في عاد يا وين رد الصبح ما كنت بق صبري المجرمين من هم معروفين في الخارج بان اللي بغى يقبل حاجه ديالو هذه بشويه العيال كيمشي للمسجد وتيقولوا ما خيرنا نديروا ملعب ولا نديرو مدير ولا نديرو ما نديرو ماشي امنش بالتربيه ديال الروح ولا بالعباده لا من جامعه ما باش ندخل فيك ولا فيك الكنبه هذا الشيء بالحوار ما غاديش نجاني هي وديك الثانيه عاد نرد وقال ما يدير فينا نفس الدين الباني ندمني غير يلا هو اللي في الشام شنو فرغسن شنو مش من الناس القيد الناس الناس ما غير العقيده ما غادي يكون مرض الشام ورسال تريد في ذلك مسنبدا الناس كلها غير يصيرنا اللي يغرشوا الحقوق الله وعاد الكل بعد عفو بدي راه لا مرات النغوه وراك من فين زقت انت ولا تعرف مرات الاسلام الناس ما كلمات نجحين هاد الظلام كاينين من راسها ما زقت لاخا وما يراك مرات الاسلام الدغري جاي ولا كذا لا ولي لك الاستاذ على بدل وحتى في الله فقط والا الى كان جميع اللهجات واللغات اللي كاينه في العالم غادي تطبق مثلا في دوله من الدول ولا غادي مثلا وزاره التعليم تنفق الاموال هذه على دراسه هذه اللهجات هذه اللغه اش غادي نوصل لكم درسنا مثلا دابا كاع هذه اللغات كاع كلها غادي نخلطوا على اليابان دائما نبقاو الله خصنا ندرسوا دابا الانجليزيه حنا نوصلوا بها العلوم ونتعلموا بها اكثر ونتعلموا مسائل اكثر خير من واحد اللغه اللي ما غادي نعرف لها والو العلم هو اللي فيه عندك قريتي ولكن اش قريت ابغى تفهم وما نشوف في ربي كوش الناس اللي اسمه القائد كوش الناس اللي يلعب التجار كوش الناس كيفي كوش معناه كيف ربنا قال كوش الناس بجانب كوش الى حد جانب كوش نص الناس كان تاريخ دغيل ولا هذا في دار الدم اللي ماشي فيها ماشي غير اسمه اسمه سينيسا ما سينيسا كيسموه ولادهم دابا في الكبار كيسموه ولادهم دابا لا